الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: هل يجوز أن نقول انتقل إلى مثواه الأخير؟ وأيضا هل يجوز أن نتلفظ بكلمة المرحوم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ أقول جوابا على هذا السؤال. العبارة الأولى وهي قول بعض الناس عن الميت إذا مات انتقل إلى مثواه الأخير، هذه العبارة غير صحيحة، بل هذه العبارة تخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة، ذلك لأن القبر ليس هو مثوى الإنسان الأخير، بل بعد القبر، فهناك قيامة، وسيقوم الناس من قبورهم، يقومون ليحاسبهم الله جل وعلا، ثم يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن فالقبر ليس هو مثوى الإنسان الأخير، فهذه المقولة إنما تنطبق على الذين ينكرون اليوم الآخر والعياذ بالله، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتلفظ بمثل هذه العبارة. وأما إطلاق كلمة المرحوم على الميت فيظهر لي والله تعالى أعلم أنها جائزة، بشرط أن تقيد بمشيئة الله، بأن يقال المرحوم إن شاء الله، بمعنى إن شاء الله تعالى رحمه ولم يعذبه، وإن شاء فعل به غير ذلك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. هذا ما يظهر لي جوابا على هذه الأسئلة، والله تعالى أعلى وأعلم.